بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من اللقاء بإخوة في الله في هذا المكان المبارك للتواصي بالحق والتناصح والتوجيه إلى الخير والتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة في الله، عنوان كلمتي خلق المؤمن. خلق المؤمن له شأن كبير، قد بين الله سبحانه في كتابه العظيم في مواضع كثيرة أخلاق المؤمنين وأعماله، ووعدهم عليها أنواع الكرامة والسعادة الأبدية في دار النعيم، ونوع هذه الصفات والأخلاق أنواعا كثيرة، وحث على تدبر كتابه وتعقله حتى يعلم المؤمن والمؤمنة ما شرع الله من الأعمال والأقوال فيعمل بها، وحتى يعلم ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال فيبتعد عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. فالواجب على أهل الإسلام تدبره وتعقله حتى يعلموا مراد ربهم، وحتى يفهموا ما أمرهم الله به، وحتى يعقلوا ما يراد منهم فيعملوا على بصيره. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها. ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن العظيم يهدي لما فيه السعادة، ولكن لا بد من تدبر حتى تفهم حتى تعقل هذه الهداية. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخبر سبحانه أنه أنزله مباركا ليتدبره الناس ليتعقلوه. الواجب التعقل والتدبر حتى يكون العمل عن بصيرة وعن هدى وعن علم، وهذا يعم الرجال والنساء والعلماء وطلبة العلم وغيرهم، فهو منزل للجميع. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن هو القرآن، هو نذير للعالمين جميعا، للجن والإنس، للذكور والإناث، للعرب والعجم، للحكام والمحكومين، ليس خاصا بهؤلاء دون هؤلاء. وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ونذير لمن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ولمن بلغهم ذلك في زمانه وبعد زمانه، ونذير للجميع. وقال سبحانه: هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الألباب هي العقول واللب العقل، المتذكر هو صاحب اللب صاحب العقل الصحيح. وهو يقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. هذا الكتاب العظيم نذير وبشير وهادي ومبشر ومعلم وموجه إلى الخير، لكنه يحتاج منا إلى إقبال، إلى عناية، إلى تدبر، إلى تذكر، إلى قصد صالح، حتى نفهم مراد ربنا، حتى نعمل على بصيرة. وهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة، وهو معجز النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الباقية إلى قيام الساعة. فالواجب العناية به وتدبر معانيه والعمل بما فيه. ثم أوحى الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام السنة الوحي الثاني، وجعلها مبشرة للقرآن، مبينة له، دالة عليه، موضحة لأحكامه، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. قال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو صلى الله عليه وسلم المبين لمعاني الكتاب، المرشد إلى ما قد يختال عليه الصلاة والسلام. الواجب على أهل الإسلام العناية بالقرآن والعناية بالسنة، ولا بد منهما. وفي السنة أحكام لم تذكر في القرآن، وتفاصيل لم تبين في القرآن، ولهذا أجمع العلماء على أن من أنكر السنة ولم يؤمن بها فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. لأن الله يقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا بد من هذا وهذا، لا بد من طاعة الله والعمل بكتابه الكريم، ولا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته العظيمة الغراء. وبعد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم يجب الأخذ به، لأنهم لا يجمعون على ضلالة ولا يجمعون إلا على مقتضى نص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد بين في كتابه العظيم ما يحتاجه المسلمون وما فيه سعادتهم وما فيه نجاتهم، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما قد جاء من ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام وأوضح قبل أن يتوفاه الله، بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أفضل الصابرين. فلم يتوفى إلا بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكره وعلمه يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من كان. ولما خطب الناس يوم عرفات وذكرهم بأمور عظيمة وأخبرهم بأن أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وهكذا الربا موضوع تحت قدمي، هكذا دماء الجاهلية، وذكر لهم ما يتعلق بأمور كثيرة تتعلق بالحج والمناسك، وذكر لهم ما يتعلق بالزوج وحق النساء على الرجال وحق الرجال على النساء، وذكر لهم أنه ترك فيهم ما إن اعتصموا به لم يضلوا، وهو كتاب الله القرآن. قال بعد هذا كله: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، عليه الصلاة والسلام. يعني شهد عليهم أنهم اعترفوا ببلاغه. وهكذا لما خطب يوم النحر في ميناء وذكر في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا يعني في الجنة، في بلدكم هذا يعني مكة، فليبلغ الشاهد الغائب. هكذا يأمرهم عليه الصلاة والسلام، فليبلغوا عن الله وعن رسوله ما سمعوا. وهكذا أنتم أيها الإخوة، إذا سمعتم قال الله قال رسوله، سمعتم ما أوجب الله وما حضر الله، فعليكم البلاغ أيضا أنتم، وهكذا من بعدكم. فالعلم ينتشر بالبلاغ والنقل والتواصي والتناقض، أما مع الغفلة والإعراض فإنه يموت العلم. لكن بنقل المسلمين عن علمائهم ومذكريهم وناصحيهم ما يسمعون، فالشاهد يبلغ الغائب، يكثر العلم وينتشر ويتعلم من لم يحضر ومن لم يتعلم. ويكون لك أيها الناقل مثل أجل من هداه الله بشرعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجل لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم من جوامع الكلم: من دل على خير فله مثل أجل فاعل. إنسان يتساهل بالصلاة ما يصلي مع جماعة، نقلت إليه قلت: يا فلان هذا لا يجوز لك، واجب عليك أن تصلي مع إخوانك وتصلي جماعة، وأن تخاف الله وأن تحذر مشابهة أهل الإيمان، لكن تحذر مشابهة أهل النفاق. هداه الله على يديه، سار إلى الصلاة وحافظ على جماعة، فماذا يحصل لك أنت؟ يحصل لك مثل أجر. من دل على خير فله مثل أجر فاعل. امرأة جاهلة اختك بنتك من جيرانك من غيرهم دعوتها إلى الله وعلمتها اهتدت بذلك وصارت تصلي فلك مثل أجرها. وهكذا امرأة مؤمنة نقلت إلى أخواتها ما قد يجهلون وعلمتهم مما علمها الله يكون لها مثل أجورهم. علمتهم أن الحائض والنفساء لا تصلي حتى تطهر وأنها عليها الصوم في رمضان إذا طهرت تصوم وفاتها من رمضان. وكنا جاهلات في بعض هذه الأمور فاهتدينا بأسبابها وكنا يصلينا يصومن الصلاة وقت الحي واللباس ويصومن ما تركنا من رمضان بأسباب توجيهها ودلالتها ليكون لها من أجورهن. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه علي هو ابن أبي طالب أمير المؤمنين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى خيبر ادعوا اليهود إلى الإسلام قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول العالم خير لك من جميع النوق الحمر التي في الدنيا. والمعنى كما قال العلم يعني خير لك من الدنيا هذا مثال خير لك من الدنيا وما عليها. المبلغ له خير عظيم والناصح له خير عظيم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر له خير عظيم وبذلك ينتشر الدين ويتعلم الجاهل والجاهلة ويكثر العلم في الناس. أما مع الغفلة والإعراض وعدم البلاغ فإنه يقل العلم ويكثر الجهل وتعظم الغفلة وتعم العقوبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من خلق المؤمن من أخلاق المؤمنين دعوة إلى الله والنصيحة في الله والتوجيه إلى الخير والتفهيم له كل هذا من أخلاق المؤمنين. وقد ذكر الله أخلاق المؤمنين في آيات كثيرات كما سبق فينبغي للمؤمن أن يتبعها في كتاب الله حتى يعلمها هي واضحة في كتاب الله. من ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أهل الكتاب. لأن المتقين هم المؤمنون من كتابهم أن يتقوا الله أنهم يتقون الله في أمورهم كلها يتقونه فيخلصون له العمل يعبدونه وحده بدعائهم وخوفهم وأدائهم وتوكلهم عليه وأدائهم الصلاة وسائر الفرائض وتركهم المحارم كل هذا تقواهم لله. ومن تقواهم ان يؤمنوا بالغيب يؤمنون بالله فان الله عند الغيب ما راوا لكن امنوا به بالدلائل الوضعيه عند الله سبحانه وتعالى وامنوا بالجنه وهي غيب وبالله غيب يوم القيامه هو غيب وبما يكون في اخر الزمان وبما يكون في اول القيامه هو غيب ومما رزقناه المؤمنين كذلك الاعمال من نفقه زكاه وغيرها. ومن اعمالهم ايمانهم بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القران والسنه يوم القيامة وتأتي الآخرة. الآخرة ضد الأولى، الأولى هي الدنيا والآخرة هي ما بعد قيام الساعة. فالمؤمنون يؤمنون بالآخرة وما فيها من أهوال يوم القيامة من الجنة والنار، من نعيم الجنة وعذاب النار، من الصغار من الميزان، من نشر الصحف يوم القيامة إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص إلى القرآن المجيد. كما يؤمنون بأنه يرى ربه يوم القيامة عيانا، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يقول سبحانه وتعالى، وإذا واضحة كما يرى الشمس صحوة ليلة الأضحى وكما يرى القمر ليلة البدر لا يرى ما يرى. هؤلاء هم الإسلام. قال في ذاته ليس الدرع هو المسلم كما لا تشكر مالك، ولكن لم يقل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأسلم على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق العظيمة. والمؤمن والمؤمنة كل حد ينظر في هذه الأخلاق، هل هو متخلق بها؟ ليس أن يضع عنكم من وجوههم خلال لكم الأزل فليس البر ان تقرا الرب ويوم البر والهدى والتقوى طاعه الله ورسوله حيث امرنا لم نعتمد حيث نهانا من الحج، ولكن البر من امن بالباطل او من اذن بالذي بان التقوى والهدى من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله ربا والها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى امن بان الله ربه واله الحق لا يامن بالسواه له يصلي له يسجد له يدعو به يستغيث له يصوم له يحج له ينفذ اليه. هكذا المؤمن مؤمن بالله واحد هو الا الحق قال سبحانه واله اله واحد لا اله الا هو فهي تقرب اليه بجميع عبادات دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. واليوم الآخر يؤمنون باليوم الآخر وما بعد الدنيا من يوم القيامة وما فيه من الأهوال والعجائب. فالمؤمن يؤمن ما كان مؤمنا، والملائكة كذلك يؤمن بهم المؤمن لله. ملائكة وهم عباد مكرمون خلقهم الله من النور لا يأخذ الله ما أمرهم ويفعل ما يشاء عليهم الصلاة والسلام. ومنهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرائيل ثم ملك الموت. قال فيه جل وعلا بل عباد مكرمون لا يستطيعون بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يسالون الا من النظر وهم بمكرمه سبحانه. اولى بذلك علينا ان نؤمن بهم وعنهم عباد الله المكرمون الذين اطاعوه وعظموا النظر عليه سبحانه وتعالى. ومنهم موكلنا وكل أعمالنا من أعمال والسيئات، ومنهم المعقبون على هؤلاء العباد الليل والنهار، ومنهم حملة العرض، ومنهم الحافظون للحوض حول العرض، ومنهم مدخلون في الجنة والنار إلى غير ذلك، وهم لا يحصيهم الله عز وجل. والكتاب والنبيين هنالك الكتاب والقرآن وكل من أنزل من السماء كلها فهو إيمان بالبلاد ويؤمن بالنبيين والمرسلين جميعا عليه يعتاق الرقاب ويسكن أسارى وجناء. وفي الغارمين يقوم بوجوه البر والخير. فالآلف من صفاته وأقام الصلاة. صفاته إقام الصلاة والمحافظة عليها وأداؤها كما أمر الله في أوقاتها عن إيمان وعن صدق وعن رغبة وعن عناية وعن خشوع فيها وعن عناية بها. وهكذا يؤدون الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الأبدان وزكاة الفطر يؤدونها أيضا كما شرع الله. هكذا المؤمنون، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كذلك فيغدرون. وهكذا من صفاتهم أصابه البأساء، حالة البأس على الفقر والحاجة والضرة على الأمراض والجراحات، وحين البأس حين الحرب والقتال أعداء الله يصنعون. هذه كلها من صفات المؤمنين. قال بعد هذا: أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. قال عز وجل: وقال عز وجل: إنما المؤمنون في أول الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة من الكريم. أي عظيمة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حركت قلوبهم خوفا من الله وتعظيما له وخشية له سبحانه وتعالى. وإذا تلي عليهم القرآن زادهم ذلك إيمانا وتصديقا وقوة إيمان ورغبة في الخير، وهم مع هذا على ربهم يتوكلون، عليه يعتمدون مع القيام بالأسباب. المؤمن يتوكل على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب ومقدر الأمور، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن يكن، ولكنه مع ذلك يأخذ بالأسباب أيضا ويتعاطى بالأسباب. فالتوكل يجمع الأمرين، التوكل يجمع الأمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه والتفويض إليه، مع الأخذ بالأسباب من البيع والشراء والزراعة والتجارة ونحو ذلك. تطلب الرزق كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك استعن بالله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفاتهم: إقام الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة وعناية بطهارتها وأركانها وجميع ما شرع الله فيها. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. ومما رزقناهم ينفقون، هكذا ينفقون مما رزقهم الله. هذا يعم الزكاة وغيره. المؤمنون من الذكور والإناث يجتهدون في إقام الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وطهارتها في أركانها وواجباتها ما شرع الله، يهتمون بذلك. وهكذا بالزكاة. قال في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجعل الجهاد داخلا في ذلك الإيمان. فالمؤمن الصادق والذي لا يعتري إيمانه ريب، فهو إيمان صادق معه اليقين، ليس هناك شيء من الريب، ويحققه جهاده بماله ونفسه من تمام إيمان. جهاده بماله ونفسه دون الغيب في قتال الأعداء، في وجوه البر، في إقامة المشاريع الخيرية، في إقامة المساجد، في مواساة الفقير، في نصر المظلوم، في ردع الظالم، في غير المعروف، إنه أمر في غير ذلك. وبادر ماله ونفسه ثم يغفر الله ويقرب لديه. فدعوة إلى الله الجهاد ورب المعروف والنهي عن المنكر الجهاد وإقامة ما شرع الله من الأعمال كالمساجد وكذلك ونحو ذلك ما ينفع الناس نقوم من الجهاد. ومن أجمع الآيات في هذا المعنى قوله تعالى في سورة براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أوضح في هذه الآية سبحانه وتعالى صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة التي ترتب عليها الرحمة والجنة. قال: والمؤمنون والمؤمنات اي بالله الذين عرفوا امنوا ووحدوا واخلصوا له العمل وتابعوا رسوله عليه الصلاه والسلام. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات، اخلصوا لله العباده وحققوا معنى لا اله الا الله وعلموا ان معناها لا معبود حق الا الله. يهتم بالعباده غير الله الدعاء والقول والصلاة والصوم وغير ذلك وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم مع هذا الإيمان بالله التوحيد والإخلاص له والإيمان بما أخبر فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به واتباعه، ومع ذلك يقيمون الصلاة لأنها عمود الإسلام وهي الدالة على صدق العبد في دخوله بالإسلام وإيمانه بالله ورسوله. في الحديث الصحيح رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. حديث آخر: أول ما يحاسب العبد عنه العبد من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. المقصود أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين. فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الاهتمام بها والعناية بها والمحافظة عليها. يقول سبحانه: هذا الصلوات والصلاة والصلاة. ويقول عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الى ان قال بعد ذلك في اخر الايات: والذين هم على صلواتهم خاشعون اولئك هم الوارثون الذين يجدون في زوجهم فيها خاشعون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه عليه الصلاه والسلام كان يذكره في بعض الايام فقال: من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاه في ظلمها، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فشر يوم القيامة عن العون وهامان وقارون وقومه في هلك. هؤلاء من صناديد الكفر، هؤلاء من رؤوس الكفر. ففي هذا الحديث انه يحذر تارك الصلاة معهم يضيعها مع هؤلاء، هذا يدل على كفره وضلاله حيث حصل مع هؤلاء المعروفين بالكفر العظيم بل بالإمامة في الكفر صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الريادة والملك والإمارة شابها في العون فاخسر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شاب حمان وزير في العون فاخسر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات شابها قارون تاجر بني إسرائيل الذي بغى وطرى حتى كتب الله به الأرض وبداره يمسكوا معه يوم القيامة وإما أن يضيعها من أجل التجارات والأخذ والعطاء والأموال فيكون شبيها بمبين بن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة فيحشر معه يوم القيامة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة كمن تركها لقد كفر. الرجل الإمام أحمد أهل السنة في الشأن الصحيح عن مريدة رضي الله عنه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الرجل الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا من الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على كفر ثالث الصلاة. كفر ثالث الصلاة وقد أتى كفرا مباحا أو بغير ذلك فيجب الحذر من ترك الصلاة ويجب التواصي بالمحافظة عليها ويجب الإنكار على من تهاون بها. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه صفة الإيمان أولياء ليسوا حربا ولا أعداء أولياء كل واحد يحب الأخير الخير ويكره الشر ينصح له لا يغتابه لا يلم عليه لا يخونه لا يشهد عليه بالزور لا يدعي عليه بالباطل لا يرسله في معامل هكذا مؤمن. والمؤمنون من هذا بعضهم أولياء بعض فإذا عرفت من نفسك أنك تنصح أخاك أو تشهد عليه بالزور أو تدعي عليه بالباطل أو تغتابه أو تلم عليه أو تخونه تعرف أن إيمانك منفوذ مصاب. فاحذر الإقامة على الزلف وبالغ بالتوبة والإصلاح لازم بالتوبة من هذا العمل المنكر. ثم قال جاءوا بالمعروف وينهون عن المنكر المؤمنون والمؤمنات من صفاتهم هذا انهم بالمعروف انها منكر واقاموا الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الله ورسوله هذه صفاتهم. اماروا بالمعروف نهاوا عن المنكر مقيموا للصلوات مؤدوا للزكوات مطيعوا لله ورسوله هذا كمالهم كمال ايمان طاعته لله ورسوله. هكذا المؤمن ابدا هكذا المؤمن ابدا يقيموا الصلاه كما شرع الله وأدي الزكاة كما شرع الله وطيعوا الله ورسوله كل شيء صيام حج معاملات في ترك المحال وجود الوالدين وصلاة الرحم وصلاة الحديد وصلاة الضيف إلى غير ذلك هكذا المؤمنون والمؤمنات يطيعون الله ورسوله كل شيء. وهذا هو تمام الإيمان وهو خلق المؤمن وخلق المؤمن. فإذا وجد منك ضعف ونقص في ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي فاعلم أنه نقص في إيمانك وضعف في إيمانك وبذلك لا يحصل لك الفضل الذي وعد الله في أهل الإيمان على الكمال بل أنت معرض للوعيد من المعاصي التي أنت تركتها. لكنك لا تكفر بذلك بالمعصيه هذا عند اهل السنه والجماعه بخلاف الخوارج فانه كفر بالذنوب. يقول من زنى كفر من سرق كفر من قتل كفر من قتل غير حق كفر من اكل الربا كفر الى غير هذا. من هو الخوارج باطل من هو الخوارج باطل قتله الصحابه قتله علي رضي الله عنهما من الصحابه بسبب كفرهم. وقال قوم انهم ليسوا كفارا ولكنهم أهل كبائر. قال علي رضي الله عنه من الكفر فرض ولكن ظهر الأحاديث تقتضي الكفر. فإن رسول الله عليه السلام قال يضربون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. أينما لقيتم فاقتلوهم فإن لم تقتلوا لا تكونوا قتل عاد. فالخوارج يكثر بالذنوب ويرون أن المعصية تزيل الدماء الجزية وهذا مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة عليهم كما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا في يقول نقص الايمان يكون ضعيف الايمان فاذا زنى نقص ايمانه وصار معرضا لوعيد الله وغضبه ودخول النار على قدر معصيته هكذا اذا عقى والديه او احدهما نقص ايمانه يكون معرضا لوعيد دخول النار الا ان يعفو الله عنه فان الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئه الله ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء ربنا غفر له وان شاء عذبه على قدر المعاصي التي يموت عليها غير مستحل لها يعلم انه عاصي ما يستحل يعلم انه عاصي فلا تحت مشيئه الله كما قال الله سبحانه ان الله لا يرضي ان يشرك به ويرفع ما دون الميت كما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئه الله وصاحبه معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار قد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كثيرا من العصاة يعذبون في النار بسبب معاصيهم وهم يصلون مع المصلين ولكن دخلوا النار بمعاصي اخرى حديث انه حرم على النار هذا رسول الله من ابن ادم دل على ان هناك مصلين ان هناك مصلين يدخلون النار باسباب معاصي من مات عليه فيجب الحذر في معاصي الله ويجب الاهتمام في اداء ما وجب الله حتى يكمل ايمانه حتى يتم ايمانه وحتى تفوز بالكرامه والسعاده قال بعد هذا اولئك يرحمهم الله يعني الذين حققوا ايمانهم بالموالاه بينهم وعدم ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ومع ذلك كان الامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله هذه فطره الايمان واخلاقه قال اولئك يرحمهم الله فدل على ان الرحمه لمن استقام لمن اتقى اما من فرط واضاعه على خطر قد لا يرحم قد يعذب بسبب المعاصي ثم قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفضل هذا جزاء المؤمنين والمؤمنات هذه الكرامه العظيمه دخول الجنه والفوز بالسعاده وبما مر بالله عز وجل وسبحانه يرضى عنه جل وعلا فعليك يا عبد الله وعليك يا امه الله الفدار الفدار الاستقامه على طاعه الله ورسوله باداء فرائض الله بترك محارم الله بالوقوف عند حدود الله هذه الاخلاق هذه الاخلاق الكريمه هذه اخلاق المؤمنين هذه صفاتهم وهذه صفات المؤمنات واخلاقهن الاستقامه على دين الله المحافظه على ما وجب الله ترك ما حرم الله التواصي بذلك التعاون به والتقوى الوقوف عند حدود الله هذا هو السبيل من الرحمه والجنه والكرامه والسعاده